طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أظن توقفنا عند السؤال السابع. ها؟ السؤال السابع لم نأخذه. طيب، قال شيخنا العلامة أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى: السؤال السابع، ما هي الحروف التي توزن بها الكلمات؟ الجواب: الحروف التي توزن بها الكلمات هي فاء، الفاء، عين، لام، فاء، ع، لام، ولا فاء، عين، لام. وقد سموا الأوائل، سموا الأول فاء الكلمة، والثاني عين الكلمة، والثالثة لام الكلمة. هذا السؤال السابع، ما المقصود؟ المقصود هنا ما يسميه أهل الاختصاص في علم الصرف الميزان الصرفي. ماذا نسميه؟ الميزان الصرفي. عندك نسخة بريدو؟ عندك نسخة بالكتاب؟ ما عندكش؟ ما كانش نسخة؟ ها؟ وين؟ خلاص، ومن بعد نجيبو كلش، ومن بعد نجيبو كلش. عندنا درس كل ثلاثة بعد العصر، ها؟ بعد يبنس. طيب، هذا نسميه ماذا؟ الميزان الصرفي. بعض المعاصرين يسميه خارطة الكلمة، خارطة الكلمة. طيب، ما المقصود من هذا الميزان؟ هذا الوزن وضعه العرب في علم الصرف يتوصل به إلى معرفة أصول الكلمة، أصول الكلمة، ونعرف من ذلك الحروف الأصلية والحروف الزائدة، ونعرف ترتيب الحروف، ونعرف حركات الحروف، وهذا كله له أثر في فهم الكلمة ومعناها، في فهم الكلمة ومعناها. ولا شك أن فهم الكلمة ومعناها بمفردها يعين على فهمها لدى تركيبها، لدى ماذا؟ لدى تركيبها. ولهذا ف المعرفة بلغة العرب أمر ضروري ولازم وشرط أكيد لبلوغ درجة الاجتهاد ولفهم نصوص الكتاب والسنة الفهم الصحيح، والفهم الصحيح. نعم، قال: الحروف التي توزن بها الكلمة هي فاء، عين، لام. وضعوا لوزن الكلمة الفاء والعين واللام، هذه تتضمن مخارج الحروف. الحروف العربية 28 أو 29 لها مخارج، لها مخارج. إذا قلنا نبدأ هذه المخارج من منطلق النفس، تفضل، فأول مخرج هو إيش؟ ها؟ الحلق. الحلق، على أن الجوف هو ما بين الفكين. أما إذا قلنا الجوف ما ينطلق من مبعث الرئتين، الهواء الخارج، فيكون أول مخرج الجوف. لكن الصحيح الجوف، حروف الجوفية ما بين الفكين. هوائية. فعندنا الحلق وعندنا اللسان وعندنا الجوف والشفتين الخيشوم. أما الجوف فإنه مخرج مقدر، ليس محقق. المخارج كما ندرس في علم التجويد على قسمين، مخرج المحقق ومخرج ماذا؟ مخرج المدقق محقق ومخرج مقدر. فالمخرج الجوفي مقدر، يعني لا يعتمد فيه على موضع محدد، فهذا الجوفي لم يدخل. الهنة الخيشوم مخرج للهنة فقط، وهو صوت رخيم يحدث رنة تكون في حروف خاصة وفي تركيبات خاصة. فماذا بقي لنا من المخارج؟ الحلق واللسان والشفتين. فجعلوا من الحلق مخرجا، ومن الشفتين مخرج، ومن اللسان مخرج. فا عين لام، فا من الشفتين، اف الفاء من الشفتين، عين من الحلق وسطه، اللام من اللسان، من اللسان. عند النطق الانتقال من مخرج إلى مخرج أبعد منه أسهل من الانتقال من مخرج إلى مخرج أقرب منه. لهذا جاء ذيك المخرج الشفتين ثم الحلق ثم اللسان. لهذا نجد مثلا في الإدغام والإخفاء والقلب نجد يوجد هناك هنة. لما؟ لأن الحروف المدغمة فيما بينها أو المخفات أو التي فيها القلب قريبة بعضها من بعض فيصعب النطق، فالمجيء بهذه الهنة تساعد على النطق. تساعد على ماذا؟ على النطق. النون قريبة من اللام والراء والواو والياء والنون والميم، وهكذا قل في الإخفاء إلى آخره. فإذا كان وزن الكلمة بهذه الحروف، حرف شفوي، حرف حلقي، وحرف ماذا؟ لساني. فتوزن بالفاء والعين واللام. ماذا نسمي الفاء؟ فاء الكلمة. العين عين الكلمة. اللام لام الكلمة. واضح؟ طيب، إذا عرفنا الفاء والعين واللام، الزائد ماذا نفعل له؟ ها؟ هذا نسميه زائد. إذا جئنا إلى كلمة عرفنا فاءها وعينها ولامها فقط، وجدنا الفاء والعين واللام، لا توجد حروف أخرى زائدة، ماذا نسميها؟ نسميها مجردة، فعل مجرد أو اسم مجرد. واضح؟ أما إذا جئنا إلى كلمة فعرفنا الفاء والعين واللام لكن وجدنا حروف أخرى، إذن نستنتج أن هذه الكلمة ليست مجردة بل هي مزيدة، مزيدة. فمن فوائد معرفة الميزان الصرفي معرفة المجرد والمزيد. معرفة ماذا؟ المجرد والمزيد. إذا جئنا مثلا إلى كتب، أوزن هذه الكلمة كتب، الكاف هي الفاء، التاء هي العين، الباء هي اللام. ننظر إلى حركة الكاف، فتحة، إذن الفاء فيها فتحة، التاء فتحة، إذن العين فتحة، الباء فتحة، إذن اللام فتحة. كتب وزنها فعلا. طيب نأتي عظم، العين فاء، الظاء لا عين، الميم لام. ما هي حركة العين؟ فاء فتحة، إذن فاء، والظاء حركتها ضمة، إذن فاعو لا. نأتي إلى فعل فرحة، فا ري حا. الفاء هي فاء الكلمة، الراء عين الكلمة، الحاء لام الكلمة، فارحة على وزن فا عي لا، فا عي لا، واضح؟ وهكذا في الأسماء، راء سن، راء سن، الراء فاء والهمزة عين والسين لا، راء سن فاعل، وهكذا. طيب إذا جينا إلى كاتب أو من الفعل كاتبة، كاتبة، الكاف فاء والألف عين لا، يبقى دائما نرجع إلى أصل الكلمة كاتبة. إذن هذه المادة فاؤها الكاف وعينها التاء ولامها الباء، حيث وجدت روح للكاف دير تحت فاء، والتاء دير تحت عين، والباء ضع تحته اللام، وبعدين دير الحركات. كاتب، الكان دير لها فتحة، والتاء الفاء فتحة، والعين فتحة، والباء فتحة. شعندنا الزائد، عندنا ألف زائد، عندنا ألف زائد، أضع الألف، كاتب على وزني فاعل، كاتب فاعل. طيب تكاتب، تفاعل، استكتب، استفعل، أكتبه، أكتب، أفعل، كتب، فعل، إك، إك، تا، تا، با. هي عندك زوج تاء، ها عندك زوج تاء، تاء وراها لا، وراها العين، وراها اللام. إك، إك، تا، تا، با، على وزن إيش؟ إك، تا، تا، با. إف، تا، ع، لا، ليس إف عتلة، ليس إف عتلة، وإنما إف تعالى، واضح؟ فإذا لما نحصل المجرد نعرف فاء الكلمة، عين الكلمة، لام الكلمة، الباقي هذا يسمى زائد. هذا الزائد له ثلاث أحوال، ثلاث أحوال، وإن كان هذا يعني من الزوائد، طيب ثلاث أحوال. إما أن يكون من حروف الزيادة، وإما أن يكون من تضعيف الحرف، وإما أن يكون غير ذلك. فإن كان من حروف الزيادة نضعه كما هو، كاتب فاعل. حروف الزيادة ما هي؟ سألتمونيها، أو اليوم تنساها، أو أمان وتسهيل، أو زدتكم رابعة لا؟ ها؟ ها؟ هويت السمان، أيوة هويت السمان، هذه الرابعة، ذكرنا أربع كلمات، اليوم تنساها، سألتمونيها، أمان وتسهيل، هويت السمان، هذه الحروف. فإذا كان في الكلمة وجدت حرف من حروف الزيادة ضعه كما هو، واضح؟ أزلي سأكتب، سأفعل، كاتب فاعل، اكتتب افتعل، واضح؟ إذا كان الحرف نفسه كررناه بس ما في شدة، نكرر ما يقابله، كتب فعل، كتب فعل. إذا كان ما هو من حروف زيادة ولا كررناه غيره، هنا نزيد لاما، نزيد لاما. إذا جئنا مثلا كتب، نقول كتبب، كتبب، ما وزنه؟ فعلل، فعلل، لنا، هذا باب من أبواب الصف وهو ماذا؟ باب الإلحاق، اللي هو ماذا؟ نريد أن هذا جانب عملي، والمقصود منه تمرين الطالب، أن يعطى الطالب كلمات قد لا يكون لها وجود من حيث الاستعمال، لكن المقصود الوصول إلى ماذا؟ إلى الوزن. ومن ذلك أن تصوغ من الكلمة على أوزان معينة، فيعطيك مثلا كتب، يقول لك أوزن لي كتب على وزن فعلل وتفاعل وتفعلل وإفعال، ويعطيك كتب على وزن فعلل كتبب وهكذا. فهنا الكاف موجود والتاء موجود والباء موجود، عندنا الزائد ايش هو؟ باء. هذا نجيل اعطيه الان يولي ايش؟ يصير الوزن فعلل فعلل، واضح؟ تمام. فالان ماذا تفعل؟ تاتي بكلمات وتحاول تعرف فاءها من عينها من لامها، حتى يعني تهضم هذه المعلومة جيدا. الفاء فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة، تميز بها ما الحروف الأصلية عن الزائدة، وترتيب الحروف وحركات الحروف. الزيادة والأصالة انتهينا. طيب الترتيب، الترتيب، طيب أقول لك جبذ وجذب معنى واحد ولا لا؟ وين راه الأصل؟ وين راه الترتيب؟ جا ذا با أو جا با ذا، الأصل جا ذا با فا ع لا، وبالتالي جبا ذا إيش وزنه؟ فلع فلع، واضح؟ فإذا جئت إلى كلمة وقلت هذه فلاعة، هذا الوزن أفادك ترتيب الحروف، وأن الأصل الجيم ثم الذا ثم الباء، وليس الباء ثم الذا. طيب أيس ويئس، أيس ويئس، المصدر هما اليأس يئس، إذن فاعلة، وبالتالي أيس يا إي سا فا عي لا آ إي سا ع في لا، عرفنا التقديم والتأخير. والحركات واضحة، حركتها الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة ولا السكون، مفهوم؟ هكذا يوزن توزن الكلمات. طيب لوزن الكلمات فيه قواعد مفصلة، يعني فهذا يعني خلاصة ما يمكن أن نذكره. يعني إذا جئنا ما إذا كان الكلمة وقع فيها إعلال، يعني سقوط بعض الحروف، فإننا نسقط ذلك الحرف، ها؟ نسقط ذلك الحرف. مثلا فعل قل، تمشي القاعدة، القاف فاء الكلمة واللام عين الكلمة، وين اللام الكلمة؟ لا، لا مش هكذا. نقول كلمة قل ما هو أصلها؟ ها؟ قال، قال. الألف هذه، هذا الألف، هذه منقلبة، الألف هذه منقلبة. ما معنى منقلبة؟ أي أصلها ليست ألف وإنما وولي. وهذا خذوا قاعدة في كل فعل أجوف، ألفه الوسط منقلبة عن وولي. طيب كيف نعرف؟ جيب المصدر ولا جيب المضارع. قال مضارعه يقول، الياء ياء المضارعة، قول الواو من جد الألف ولا الأصل، ولا جيب المصدر، قال المصدر قول، قول القاف والألف راحت جاءت الواو، إذن الواو هي أصل الألف. إذن أصل هذا الفعل قال قال ولا قال ولا فعل القاف ف الواو عين اللام هي اللام. نأتي إلى قل عندنا القاف الفاء واللام هي اللام. وين راح العين؟ العين راحت مرضت فرحت لعلة في علة زادت. فإذا قل وزنه إيش؟ فل ما هوش الفولة فل. طيب مثلا فعل وعى وعى إذا أمرت ماذا تقول؟ عي عي حرف واحد. طيب نأتي إلى وعى ألفه الأخيرة أصلها ياء يعني تقول وعيت. الوعي وعيت أصلها وعى ياء. الواو فاء والعين عين والياء لا. في فعل الأمر عي الواو رحت واللام رحت بقالي العين يقابل عين. إذن ما هو وزن عين؟ عين. ما وزن عين؟ عين. واضح؟ فعل الأمر ري من رأى وزنه في فقط. وعلى هذا فقس على هذا فقس. نعم. مثل فعل رمى هاي رمى فعل الأمر ما هو؟ ارمي ارمي الهمزة الألف زائدة والراء هو الفاء والميم هي العين والياء هي اللام سقطت. إذن ارمي وزنه افعي وزنه ايش؟ افعي. وهكذا واضح مفهوم. نعم. هذا السؤال السابع. بعده السؤال الثامن. بعده السؤال 31. ايوه وعندهم مش مرتبة ترتيبنا ها كيف مقدمة شو نسخ تعمل مش هادي اي نعم سؤال واحد ثلاثة صحيح. كنت ذكرت لكم على كل من قبل أن شيخنا مشى على ترتيب معين ويظهر أن بعض الأسئلة يعني كان يحسن أن تقدم وأن تؤخر ها؟ بعضها يقدم بعضها يؤخر. فيظهر لي أن السؤال بعد السؤال السابع يأتي السؤال 31 والذي هو إيش هو السؤال؟ يقول عرف المثال ها؟ عرف المثال والناقص والأجوف واللفيف والمهموز والمضاعف مع المثال. نعم. قبل أن يأتي الكلام على الأصل والمزيد. نعم. سؤال 31. ما عندك سؤال 31؟ ها؟ شكون هذا صور لك هذا؟ ها؟ شوف شوف موجودة هي سقطت سقطت لك ورقة جيت كمل الأوراق الأخرى ها؟ لقيته صحيت ها؟ السؤال 31 يقول السؤال ها؟ يقول ماذا؟ لا الله 33 بس عمرونا ها هذا الدين الصفت أيضا غير موجود عندنا. سقطت الورقة من عندي جت أنت إيه عندنا ورقة ساقطة لا بأس. ها حصلتها ها موجودة مش بصحة سقطت إيه سقطت معلش لا بأس. طيب السؤال 31 أنا عندي الأصلية نرجع إليها. أيوة يقول السؤال عد في المثال والناقص والأجوف واللفيف والمأموز والمضاعف مع المثال مع إيش مع المثال. فقلت أن هذا السؤال نقدمه أحسن واضح نقدمه الجواب. طيب الفعل على قسمين الفعل على قسمين صحيح ومعتل صحيح ومعتل تمام. ما معنى صحيح؟ خلت حروفه عن حرف العلة. الصحيح التي خلت الذي خلت حروفه عن حرف علة. ما هي حروف العلة؟ الألف والواو والياء تمام. الفعل المعتل الذي في أحد الحروف حرف علة يوجد في أحد الحروف حرف علة تمام صح. نأتي الآن إلى الصحيح قسمه العلماء على ثلاث أقسام. الأول المهموز. المهموز لماذا أسميه مهموزا؟ لأن في بعض حروفه همزة إما في فاء الكلمة أو عينها أو لامها. أخذ سأل قرأ. طيب قد يقول قائل لماذا قلنا المهموز ما قلناش البائي ولا التائي؟ لأننا وجدنا في لغة العرب أن الفعل المهموز له بعض الخواص بمعنى أنها تسقط همزته في بعض التصريفات فإذا هو نوع خاص خاص بأحكام. فجعلنا قسم المهموز إما في أوله أخذ أو وسطه سأل أو آخره قرأ. المضاعف ايش معنى المضاعف؟ الذي يكرر حرفه مثل مد وشد وفر. السالم ما معنى السالم؟ سلم من الهمز والتضعيف. النوع التضعيف ايضا في احكام متى يفك الإدغام ومتى يبتد. مثلا فر إذا أردت لنفسك ماذا تقول؟ أنت مو أنا أنت ها؟ فررت. وإذا قال أنا فر هو فر. إذا قال أنا فرر فررت. وإذا قلنا هو فر هو فر الإدغام بقي. أنت فررت أو أنا فررت الإدغام فك. إذن هذا الإدغام عنده أحكام فخصيناه بنوع المضاعف. السالم سلم من الهمز والتضعيف فله أحكام غيره. هذه الأقسام الصحيح. السالم كثير كتب ونصر وذهب إلى آخره ثلاثة واضح. المضاعف يسمى أيضا الأصم يسمى الأصم. طيب كذلك بالنسبة للمضاعف كل من المهموز والمضاعف والسالم قد يكون مجردا أو مزيدا أو يكون ثلاثيا رباعيا إلى آخره. واضح؟ المضاعف بالنسبة للمضاعف الثلاثي الذي عينه ولامه من جنس واحد، عينه ولامه من جنس واحد، هذا هو المضاعف الثلاثي. مثل مد أصله مادة. أما الرباعي المضاعف فهو الذي فاؤه وعينه من جنس ولامه من جنس واحد، فاؤه ولامه، مثل عس عسى، عس عسى، زل زل، الفاء واللام الأولى من جنس واحد. نعم. المعتل في حرف علة. طيب هذا الحرف العلة في الفعل إما واحد وإما حرفين، لا يكون ثلاثة، حرف واحد وحرف. إذا كان حرف واحد في فاء الكلمة نسموه مثال، يسمى مثال، المثال. ما فاؤه حرف علة. إذا كان في وسطها في عين الكلمة نسميه الأجوف. ما هو الأجوف؟ ما كان عينه حرف علة. وإذا كان في آخرها في اللام نسميه الناقص. أما إذا كان حرفين فإن تتابعا فهو لفيف مقرون، مثل هوى. وإن افترقا نسميه لفيف مفروق، مثل وعى. واضح؟ نقرأ كلام المؤلف. قال الجواب: المثال هو ما فاؤه حرف علة مثل وعد. لماذا خصصناه؟ لأن المثال له أحكام، مثل وعد مضارعه يعيد. شوف الواو سقطت، قد لا تسقط في أمثلة أخرى، فإذا له أحكام خاصة. لماذا سميناه مثال؟ لأنه يماثل الصحيح، يماثل الصحيح في عدم إعلال ماضيه، في عدم إعلال ماضيه، ماضيه يبقى هو هو. نعم. قال: والناقص هو ما لامه حرف علة مثل رمى وعزى، كذلك غزى يعني عزى. لماذا سميناه ناقص؟ لأن آخره ينقص عند بعض التصريفات، بعض التصريفات آخره ينقص يزال. رمى ارمي، راح الأخير. قال: والأجوف وهو معتل العين لخلو جوفه من حرف صحيح. مثل قال، هذا المعتل يسمونه أيضا يسمى ذو الثلاثة، ذو الثلاثة. لماذا؟ قالوا: لأنك إذا أضفته إلى التاء صار ثلاثيا. قال: قلت، باع، بعت، صار ثلاثيا. طيب، واللفيف المفروق، واللفيف ما فيه حرفا علة، فإن كان عينه ولامه سمي لفيفا مقرونا نحو روى وطوى. وإن كان فاءه ولامه سمي لفيفا مفروقا نحو وفى. هذا بالنسبة للمعتل. الآن أقسام الصحيح. قال والمهموز، قال والمضاعف هو ما كان عينه ولامه من جنس واحد، عين واللام مثل مد مد، أصله ماذا؟ ماد دا. لماذا؟ لأنك تقول إذا أمر إذا أضفت نفسك ماذا تقول؟ مدد مددت، تفك الإدغام، مدد مددت، ها أصله مدد. إذن العين واللام جنس واحد، ما دا دا فا ع لا، العين واللام واحد. نعم، هذا ذكر المضاعف الثلاثي. طيب الرباعي، قلنا ما فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، زل زل فا للا زل زل زاي والزاي، فاء الكلمة ولام الكلمة الأولى من جنس واحد. قال والمهموز هو ما كان عينه أو فاؤه أو لامه همزة، مثل أكل وسأل وقرأ، مثل أكل سأل وسأل وقرأ. مهموز الأول، مهموز الوسط، مهموز الآخر. قال والصحيح هو السالم، يسمى السالم، الصحيح يجمع الثلاثة الأصل. قال هو السالم من هذه الحروف، مثل ذهب ودحرج، مثل ذهب ودحرج، هو الأصل نسميه السالم، والأنواع الثلاثة الأخيرة كلها من قسم الصحيح. نعم. نعم، دعنا نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله. في سؤال؟ نعم، تتميم القاعدة، القائمة، هذا تمام القائمة. نعم، سؤال. هنا سؤال يقول: امرأة نصرانية تزوجت بنصراني وفي الكنيسة، ومن عادتهم أن المرأة قبل ومن عادتهم أن المرأة قبل أن يجامعها زوجها يزني بها البابا أو الراهب، ثم تذهب إلى زوجها، وهذه المرأة حدث لها هذا الفعل، والآن أسلمت في سرية، فهل تهرب بدينها أم تبقى مع زوجها؟ ونفس الأمر حدث مع أختها، أفيدونا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أسلمت تصالح زوجها، تصالح زوجها أنها أسلمت، وإن أسلم تقول إن أسلمت تبقى معه، وإذا كان لا تسلم لا يسلم، فارقته فسخا، ليس طلاقا، لأنه ليس زوجا شرعا. فإن أبى الإسلام وأبى أن يطلق، فهي لا يلزمها الطلاق، تخرج من البيت، من بيته، وتطالب بالطلاق. وتطالب بالطلاق، لا بد أن تطالب بالطلاق، ويعني تمشي على هذه الإجراءات. الآن لا بد أن تخرجه هو من البيت أو يخرج تخرج هي، لأنه هذا الفعل غير جائز، لا يجوز لها أن تبقى معه، فهو كافر، تبتعد عنه، تبتعد عنه، تقول أنها أسلمت، وإذا شاء أن يسلم تبقى معه، وإذا أبى فتفارقه. لكن إذا في مدة تفكيره ومراجعته لنفسه كذا لا تبقى معه، ولا تأتيه ولا يأتي إليها، تلتزم بلباسها وتنعزل عنه. فإذا أسلم رجعت إليه بالعقد الأول، هو عقد الأول على الصحيح، إذا أسلم رجعت إليه بالعقد الأول. نعم. وإذا هنا في الحقيقة في أحكام، هنا في أحكام تقول له أنها أسلمت، إذا أسلمت وإذا شئت تسلم تبقى معه، تبقى معه، فإن ظهر تنعزل عنه، فإن أسلم وتعتد بثلاث حيض، فإن أسلم في عدتها فهو أحق بها، هو أحق بها إن أسلم في عدتها قبل أن تمضي الحيض الثلاث، فهو أحق بها وترجع إليه بالعقد الأول على الصحيح. إذا فاتت ثلاث حيض ولم يسلم فلها الحق في الزواج، فإذا عقدت وأسلم لا حق له عليها، إلا إذا أرادت أن ترجع واختلعت، وإذا تزوجت أيضا بعد العدة فلا حق له عليها. إذا مضت العدة وأسلم وأرادت أن ترجع إليه وأراد أن يردها، الصحيح من أقوال العلماء يعيدها بالعقد الأول ما دام لم تتزوج، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بالعقد الأول كما جاء في الحديث، وقد أسلم بعدها بست سنين، وفي رواية ثمان، وفي رواية سنتين، وهذا هو الصحيح. فيه رواية أخرى ردها النبي عليه الصلاة والسلام بعقد جديد، لكن هذه الرواية ضعيفة، والمسألة هذه يعني لأهل العلم فيها كلام يطول، ذكر فيها ابن القيم نحو 13 قولا، وبعضهم ذكر فيها 9 وبعضهم ذكر فيها 5. الصحيح هو التفصيل الذي ذكرناه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.